يا ليلي يا ليلي يا ليل ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل ليلي ليلي يا ليل ليلي ليلي ليلي ليلي يا يا عيني يا ليل ليلي ليلي يا ليل يا ليلي يا ليل ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليلي يا عيني يا ليل يا ليلي هاتوها أنا رايح زور واتهنى مع المحبوب.